بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم قلت: والكلام قول مفيد مقصود. وصلنا إلى تعريف الكلام وبسط المسائل حوله. قال رحمه الله: الكلام قول مفيد مقصود، يعني ذكر للكلام ثلاثة قيود. الأول: لا بد أن يكون الكلام قولا. فما المراد بالقول؟ فقد ذكرنا في الدرس الأول من سلسلة دروس هذا الشرح، قد بسطنا الكلام حول القول. وباختصار، القول الكلمة التي تدل على معنى، بخلاف اللفظ فإنه ينقسم إلى مستعمل وإلى مهمل، لكن القول من الألفاظ هو اللفظ التي تدل على معنى. والقيد الثاني: لا بد أن يكون مفيدا، أي لا بد أن يفيد هذا القول المخاطب فائدة تامة، يحسن السكوت عليه كما قال العلماء. والمراد بحسن السكوت، أي إذا قلنا لا بد أن كلامه لا بد للكلام أن يفيد معنى يحسن السكوت عليه، أولا فيه اختلاف بين العلماء، فبعضهم يقولون المراد السكوت المتكلم بمعنى قطع كلامه إذا تكلم بكلام، وقيل المخاطب بمعنى أن لا يطلب زائدا على ما سمعه، وقيل كليهما، يعني إذا قال متكلم لك زيد قائم فالمتكلم لابد أن يقطع كلامه، لم يقل على ما زاد من الكلام، والمخاطب لابد له أن لا يطلب زائدا على ما سمع. فالكلام بهذا القيد له، يعني يقال له الكلام النحوي. والقيد الآخر يقول المقصود، يعني بمعنى أن المتكلم إذا تكلم بكلام ما لقصد إفادة مخاطبه فخرج بهذا القيد. مثلا على سبيل المثال كلام النائم، يعني نرى شخصا يتكلم في النوم وكلامه من ناحية النحوية ليس له إشكال، لكن النائم لم يقصد بكلامه هذا، لم يكن كلامه مقصودا، أي لم يقصد بكلامه مخاطبا معلوما، لم يكن كلاما، وبعد ذلك يخرج به أيضا كلام الساهي، يعني شخص يتكلم سهوا وكلامه أيضا من الناحية النحوية كلام صحيح وله اعتبارات صحيحة، لكن لما لم يقصد بكلامه هذا إفادة مخاطب معلوم في نظره لم يكن كلاما اصطلاحيا، ولم يسمى بالكلام الاصطلاحي الذي عرفه علماء النحو. وبعد ذلك يقول رحمه الله وأقول وبعد ذلك لابد للكلام للإسناد، لكن لم يصرح بهذا القيد الشيخ رحمه الله. لماذا؟ لأن القول المفيد لم يكن في كلام العربي إلا وأن يكون مركبا من مسند ومسند إليه، يعني قيد الإسناد داخل ضمن قوله قول مفيد، لأنه لم يسمى كلاما بقول مفيد إلا ولا بد له من الإسناد. نعم. وأقول للكلام معنيان إصطلاحي ولغوي، فأما معناه في الإصلاح فهو القول المفيد كما قد وضح لنا، وأيضا إن شئتم وراجعتم التعليق الرقم الثاني الذي قام به الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله، وهو تعليق مفيد جدا. وقد مضى تفسير القول يعني في أول بحث الكلمة. وأما المفيد يعني يفسر لنا المفيدة، فهو الدال على معنى يحسن السكوت عليه، نحو زيد قائم وقائم أخوك. ومثل بمثالين، لأن الكلام إما أوله الاسم إما أوله الفعل، والمسمى أيضا بالجملة الاسمية والثاني المسمى بالجملة الفعلية، بخلاف نحو زيد يعني فإن زيدا وحده ليس بكلام. لماذا؟ لأنه مفرد. قول لكن لم يكن قولا مفيدا، لأن كلمة زيد تدل على معنى وهي وذلك المعنى الشخص الذي سمي بزيد، لكن لم يكن قولا مفيدا، أي لم يكن مسندا ولا مسندا إليه. نعم. ولا غلام زيد، فإن غلام زيد مركب لكن مع تركيبه لم يكن كلاما. لماذا؟ لأنه تركيب إضافي، ومعلوم ليس بين المضاف والمضاف إليه نسبة، أي نسبة إسنادية، يعني إذا قلت غلام زيد لم يكن غلام مسندا ولا مسندا إليه، وكذا لفظ زيد أيضا. ونحو الذي قام أبوه، الذي قام أبوه، هذه الجملة لم يكن كلاما. لماذا؟ مثلا لأن الذي هنا اسم موصول مبتدأ، قام أبوه جملة فعلية خبرية وله عائد وهو الهاء المتصلة بكلمة أب، راجع إلى الذي جملة صلة، لكن لم يكن قولا مفيدا. لماذا؟ لأن الذي مبتدأ ولم يذكر لهذا المبتدأ خبره، لكن إذا قلنا الذي قام أبوه عالم فهو كلام. يقول فلا يسمى شيء من هذا مفيدا. لماذا؟ لأنه لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى كلاما، يعني إذا قلت كلمة زيد وحده فإن السامع ينتظر منك مزيدا مزيدة. وأيضا إذا قلت غلام زيد فغلام زيد ماذا؟ ما فعل؟ أي شيء فعله مثلا؟ وأيضا إذا قلت الذي قام أبوه، أي الشخص الذي قام أبوه عالم جاهل قاتل ضارب خارج فاسق كافر منافق مؤمن، ماذا؟ نعم، هذا التعبير دقيق، فلا يسمى شيء من هذا مفيدا. نعم. ويقول وأما معناه في اللغة فإنه يطلق على ثلاثة أمور، يعني أن الكلام في اللغة أي اللغة العربية يطلق على ثلاثة أمور، يعني أن العرب أطلق الكلام اللغوي على ثلاثة أمور، أحدها الحدث. الحدث أي المعنى المصدري وهو التكليم. كلام، فإن بعض العلماء يقولون اسم مصدر وبعضهم يقولون مصدر من باب التفعيل، كلم كلاما. تقول أعجبني كلامك زيدا، أي تكليمك إياه، أي تكليمك. إذن فهنا بمعنى المصدري، أي أعجبني تكليمك إياه. وإذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال، أي إذا استعمل بهذا المعنى عمل عمل الأفعال، يعني إذا كان الكلام استعمل بمعنى اسم المصدر يعمل عمل الأفعال. لأن المصنف رحمه الله في هذا الكتاب، في أواخر هذا الكتاب، قد طرح عدة مباحث حول الفعل ومعنى الفعل وشبه الفعل. فمن هذه المباحث شيء يسمى باسم المصدر يعمل عمل فعله عند كثير من العلماء، قالوا وكقوله عفوا كما في هذا المثال، يعني عمل عمل فعلي كما في هذا المثال، فإنك ترى كلامك كلامه مع أنه فاعل لعجبة، مع ذلك مضاف إلى فاعله وهو الكاف، وزيدا بالطبع مفعول به للكلام. وكقوله أي كقول الشاعر، قالوا كلامك هندا، وهي مصغية، يشفيك. قلت صحيح، ذاك لو كان. ذاك اسم إشارة راجع إلى مجموع قالوا كلامك هندا، أي كلامك هندا صحيح لو كان، عفوا صحيح ذاك لو كان، عفوا ذاك إشارة إلى الشفاء الحاصل من قوله وهي مصغية، يعني قلت صحيح يشفيني تكليم هند إياي لو كان، لو وقع ذلك. فنرى في قول الشاعر أي تكلمك هندا فكلامك مبتدأ، نعم، ومضاف إليه أي مضاف إلى فاعله وهو الكاف، وهندا مفعول به أي مفعول به لكلام، نعم. وقد علق الشيخ محمد رحمه الله القول بأن هندا مفعول به لكلام هو الذي اسمه مصدر، هو القول الراجح، هو اختيار ابن مالك وأصل مذهب الكوفي، نعم نعم. فإن اسم المصدر عند البصريين لم يعمل عمل الأفعالي، لكن عند الكوفيين يعمل عمل الأفعالي، وله شواهد صحيحة في كلام العرب. ويقول وقول وهي مصغرة جملة اسمية في موضع نصب على الحال، على الحال، نعم، يعني حال من الفاعل وهو الكاف. ويشفيك جملة فعلية في موضع على أنها خبر، كلامك يشفيك، كلامك هندا يشفيك، نعم، يشفي إذن خبر كلامك. والجملة مقول القول مفعول به في محل نصب مفعول به لقال. الثاني أي المعنى اللغوي الثاني للفظ الكلام، ما في النفس مما يعبر عنه باللفظ المفيد، الشيء الذي يختلج في الصدر أو حاصل في النفس عند العرب يسمى بكلام. يعني أنك قد تخيل شيئا، قد تتخيل شيئا في نفسك، هذا الذي تخيلته في نفسك أحيانا تعبر عنه بلفظ مفيد، هذا الذي اختلج في نفسك وفي صدرك هو الشيء الذي عند العربي يسمى بكلام. وذلك كان يقوم بنفسك معنى قام زيد، نعم، أو قعد عمرو، نعم، يعني أنك تخيل معنى قام زيد في نفسك، أو تخيل قعود عمرو مثلا في نفسك، وبعد ذلك تعبر عما في نفسك بقول قام زيد أو قعد عمرو أو قعد عمرو، فيسمى يقول فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما، أي الشيء الذي كان تجول في نفسك وفي صدرك، هذا الشيء عند العربي يسمى بكلام، الكلام اللغوي للإصطلاحي. قال الأخطل يقول يا لا يعجبنك من خطيب خطبة حتى يكون مع الكلام أصيلا، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يعني استشهد بهذا البيت، إن الكلام لفي الفؤاد، لفي الفؤاد، يعني أي الكلام اللغوي الكلام أي ما في النفس، أي الشيء الذي يجول في داخل نفسك يعبر عن هذا الشيء بلفظ الكلام. إن الكلام لفي الفؤاد، يعني الشيء الذي تعبر عنه بلفظ مفيد قبل تعبيرك عنه هذا الشيء في نفسك، وهذا الشيء الذي في نفسك يعبر عنه الشاعر بقوله إن الكلام، يعني أن الكلام هنا في قول الشاعر الكلام اللغوي لا الكلام الاصطلاحي. نعم، وقد وصلنا إلى مبحث الثالث، وعندنا بالتوقيت المحلي موعد صلاة العصر، فنستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونستمر بحول الله وإذنه وتوفيقه في شرح شذور الذهب.